إذاعة بريدة تقدم من أبرز آياته ودلائل معجزاته أنك تقرأ سورة واحدة منه في اليوم أكثر من 17 مرة ولا تملها ولا تشعر أنك كررتها، وقد تزيد عن هذه عن هذا العدد مرات كثيرة، ولكن يظل رونقها ساطعا مضيئا جديدا، وترداده يزداد فيه تجملا، كلما رددته كلما ازداد جماله، دلالة على أنه فعلا من عند الله سبحانه وتعالى. سورتنا التي سنتكلم عنها سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هي مشهورة بهذا الاسم سورة الماعون، وهي كذلك في المصاحف التي بين أيدينا، وسميت بسورة أرأيت، سماها ابن عطية أرأيت الذي، سورة أرأيت الذي، طبعا هذا مأخوذ من بدايتها، وهي عند البخاري بهذا الاسم سورة أرأيت، وهو من البخاري الترتيب الصحيح تفسير سورة أرأيت، تسمى أيضا سورة التكذيب وسورة اليتيم، قد عد لها ابن عاشور 6 أسماء: الماعون، أرأيت، أرأيت الذي، والتكذيب، واليتيم. وتسمى الاسم السادس هو اسمها الدين، سورة الدين، وهكذا سماها البقاعي في نظم الدرر سورة الدين. والاسم يؤخذ دائما من أبرز ما فيها، ما في السورة، لأن هذه سميت سورة البقرة بهذا الاسم، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والكهف ومريم ويوسف وهكذا، أبرز شيء في السورة تسمى سورة به، وقد يرد في السورة أكثر من اسم كما في سورة الهاد، قد تسمى بأوائلها مثل سورة الفاتحة، ثم الحمد، بعد ذلك تفتتح سورة السجدة حاميم السجدة أو حاميم فصلة وهكذا. السورة مكية عند أكثر أهل التفسير، وعن ابن عباس وقتادة ذكر ذلك القرطبي أنها مدنية، وروي عن ابن عباس أيضا أن الثلاث الآيات الأولى فقط هي المكية، والأربع الآيات الباقية مدنية، لقوله تعالى فويل للمصلين، فتكون سورة مكية ومدنية، وهذا على خلاف عند أهل العلم. مناسبة أو فائدة معرفة السورة إذا كانت مكية أو مدنية معلوم من حيث الناسخ والمنسوخ مثلا، فإن السورة إذا كانت مكية كانت ونزلت بعد سورة المدنية بحكم يخالف ما ذكر في المكي فيؤخذ هنا بالنسخ أو يكون دليلا على النسخ. ثم من فائدة المكي والمدني أيضا معرفة أن المكي دائما يتكلم أو في أغلب آياته يتحدث عن العقيدة، الإيمان بالله وباليوم الآخر، وإذا تأملت هذه السورة تجد أنها تؤسس هذا البنيان والذي أشكل عليهم أو جعلهم يقولون إن قوله تعالى فويل للمصلين مدني، لأنها تحدثت عن النفاق الذين هم يراءون، والنفاق لم يوجد في العهد المكي لما جاءت المدني، مناسبتها لما قبلها وما بعدها. سورة الماعون جاءت بعد سورة قريش وقبل سورة الكوثر. إذا تأملت ستجد أنه في سورة قريش دل على قريش بالطعام والأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وجعل هاتين النعمتين سببا كافيا لعبادته، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم عقبها بأن الذي يكذب بالدين بالتالي لا يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته هو الذي يمن بالطعام ويدعو اليتيم. وبعدها في سورة الكوثر الذي تكلمت عنه سورة الماعون يدل على البخل والشح، فجاء بالكوثر منوها بفضله صلى الله عليه وسلم وبجود عطاء الله سبحانه وتعالى وسعته، إنا أعطيناك الكوثر. بالتالي ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن الصفات التي وردت في سورة الماعون عليه الصلاة والله والسلام، فقابل بخل المكذب بالدين بكرم النبي صلى الله عليه وسلم هو فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. غرض سورة الماعون التعجب أو التعجيب من حال المكذب بالبعث، المكذب بالبعث الذي لا يحسن إلى الخلق ولا يحسن مع الخالق، هذا غرضها العام. وهي سورة قصيرة لكنها ستجدون هذا إن شاء الله من الحديث. يقال إنها نزلت في العاص بن وائل استحمي، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، وقيل في غيرهما، وقيل أيضا من أنها نزلت في سفيان أبي سفيان بن حرب قبل أن يسلم، وكل ذلك يذكرون أنه كل واحد منهم كان عنده يتيم وكان يسيء معاملته. لكن كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمهما ذكرت أو قرأت أو وجدت سببا لنزول آية ما فإن السبب يعين فقط على فهمها ووضعها في موضعها، وإلا فإن الحكم عام لا يكون خاصا بتلك الحاجة. وهذا كثير في القرآن الكريم، مثل قد سمع الله القول التي تجاهلك في زوجها إلى آخر ذلك. بدأت السورة بقوله أرأيتها، أرأيتها، هذا اللفظ أرأيتها تكرر في القرآن بصيغ، منه قوله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت إن متعناه السنين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى. وكثيرا ما يرد بلفظ غير هذا اللفظ وهو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وأشبهها لكثير أيضا في القرآن الكريم. إذا ما الفرق بين ألم ترى وأرأيت؟ يعني هنا لم يقل ألم ترى إلى الذي يكذب بالدين، لكنه قال أرأيت الذي يكذب بالدين. لماذا جاء التعبير هنا بأرأيت؟ ولم يأتي ألم ترى. قبل ذلك لنعلم معنى الرؤية. الرؤية هو إدراك المرء، هي إدراك المرء. تقول أراه، يعني أنظر إليه، أستطيع أن أدركه، أستطيع أن أميزه، هذا جدار وهذا عمود وهذا مسجد وهذا بيت إلى آخر ذلك، هذا رجل وذلك حيوان. فهي تأتي على رؤية، تأتي على أضرب. الأول الرؤية بالعين بالحاسة، مثل ما ترى هذا كأس، هذا تراه بعينك. لا والرؤية بالعين هي من علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ويقول على أو موصيا مريم: فإما ترين من البشر أحدا، يعني إذا رأيت أحدا من البشر فقولي. ويقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وأحيانا يأتي ويراد منه أن تنظر ولكن ليس بعينك، لكن تنظر بخيالك، تخيل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى، يعني تخيل وكأنك تراه، تخيل منظره، ارسم منظره في ذهنك. وهو لا شك مدلول على أنك قد رأيت مثل هذا المنظر أو شبيها له. والثاني أو الثالث التفكر، مثل قوله تعالى على لسان إبليس: إني أرى ما لا ترون. لا يقصد إني أراه مباشرة، ولكن يقصد إني أفكر فيه وأنظر إليه بالعاقبة. لما كفر مثلا إبليس عليه لعنة الله، إن الله لا يستحق وعدنا له وإياكم منه، حين أغرى المنافقين في غزوة بدر قال لهم: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد يكون هذا هذه الرؤية رؤية عين أخرى بالنسبة لإبليس، لأنه قد رأى الملائكة قد حضرها، ولكن الأصل فيها أنه للتفكر. والرابع رؤية العقل، مثل قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد هو العقل أو هو القلب، فهو قد رأى بفؤاده أو بقلبه صلى الله عليه وسلم ما رآه في الإسراء وفي المعراج. فهذه رؤية قلبية ليست رؤية عين، أو قد تسمى رؤية عقل. فإذا قلت: لماذا قال الله سبحانه وتعالى أرأيت ولم يقل ألم ترى؟ لأنك إذا تأملت في هذا ستجد أن القرآن الكريم كله إذا جاء بألم ترى إنما يراد منها التفكر والتدبر. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، يعني انظر إليه نظر متأمل متدبر لتعتبر. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ فلم تره ولم تراه، انتهت قصص عاد، انتهى زمان، وانتهت قصص فيه، وانتهى زمان. إذا لم يبق إلا أن تعتبر بما سمعت من أحداثه هلك فيها والظالمون، وكانت العاقبة للمتقين. ولكن إذا قال أرأيت فهو يريد أن يلفت النظر لتنظر، لترسم الصورة أمامك وتتخيله بعقلك، وقد تراه واضح واضح أمامك. ولأجل هذا قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا. هذا كلام ينطبق على كل جيل، كل أحد رأيته متمتعا غافلا في الدنيا فهو سيحصل له ما حصل لمن قبله. إذا جاءه الموت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولأجل هذا جاء فيها هنا بالاستفهام، أرأيت، وهو يريد هل علمت أو هل عرفته، وهو يراد منها أيضا التشويق، شوقك لكي تسأل من هو، أين هو، فإذا سألت قيل لك ها هو انظر إليه، فذلك الذي يدعو اليتيم. لاحظ أن هنا قال فذلك الذي، عندنا اسم إشارة واسم موصول، فذلك شير إلى بعيد، ما قال أيضا فهذا، وقال الذي، وهذا لكي يصوره أمامك كأنه حاضر، كأنك تراه الآن بعينك، هذا من ما يسمونه بعضهم، يسميه بعضهم التصوير الكلمي، والآن يرسل لك مشهدا ستراه ماثلا أمامك. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي شخصه كشخص أنت تراه الآن، سواء كان الوليد بن المغيرة أو كان فلان بن فلان أو كان جارا لك أو كان أخا أو صديقا، أنت سترى الآن رسمه أمام عينك. أرأيت الذي يكذب بالدين، الذي يكذب بالدين، والآن لم يقل أيضا أرأيت الذي يكفر أو أرأيت الذي كفر، لكنه جاء بالمضارع يكذب ويدعو ويحق، ما قال أرأيت الذي كذب بالدين، فذلك الذي دعا اليتيم ولم يحط، هذه لا تأتي بالنظر، لكنه استعمل هذا المضارع فيها إشارة إلى الديمومة يعني الاستمرارية، ولم يدع اليتيم مرة واحدة، بل من فعله الدائم أنه يدع اليتيم، من فعله الدائم أنه لا يحط على طعام المسكين، من أخلاقه المتأصلة فيه أنه يكذب بالدين، كلما جاء ذكر للدين أو يوم القيامة أو للإسلام والمسلمين ستجده أول المكذبين، أول الناقضين، أول المعترضين. وهذا أيضا كثير في القرآن الكريم، مثال يقول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بينما قال قد أفلح المؤمنون، لم يقل الذين يؤمنون. هنا فرق بين هذا وهذا، أنه إذا كان الاسم أو استخدم الجملة الاسمية فهي على ثبات الصفة، وإذا استخدم الفعل فهو تكراره وترداده، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح يعني دائم التسبيح اليوم وغدا وبعد غد وأمس وقبل أمس، سبح لله أن سبح وانتهى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح هذا أمر لك بالتسبيح، لأجل هذا قال فسبحان الله لدائم، سبحان الله حين تمسون وحين تسبحون هذا أمر دائم مستقر، سواء سبحت أم لم تسبح، تمام؟ هنا يقول فويل أو أرأيت الذي يكذب بالدين، بخلاف المكذب بالدين هذا صفة منتهية، لكن يكذب دائم التكذيب اليوم وغدا وبعد غد فهو مستمر للتكذيب، فلان كافر هذا كافر قد ينتهي غدا، لكن المراد من الذي يكذب مستمر في التكذيب لا ينقطع عنه، فهو يجدد الفعل فلان يصلي وهكذا فلان يستغفر، معناته يمن الاستغفار، المضاد لهذا المكذب للدين أنه الذي يكذب للدين يضده أو يكون ضده الذي يؤمن بالدين. على هذا المؤمن بالبعث والجزاء لا بد أن يكون عنده وازع من إيمان يغرس في نفسه جذور العمل الصالح. التكذيب بالدين يكفي يا إخوان في الكفر وفي إثبات الضلالة، كفى بالكفر ذنبا لاستخدامه، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أو إضافة هذه الصفات تدل على شناعة أخلاقه. هو يريد أن يذكر أن الذي يكذب بالدين عادة ما يكون بعيدا عن مكارم الأخلاق، لابد، لأن الذي يكذب بالدين ليس هناك شيء يدعه لأن يعمل صالحا لأن يحسن إلى الناس. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذه تكفي، لكنه أضاف ولا يحض على طعام المسكين. لاحظ الحض على طعام المسكين ورد هنا أيضا. سورة المدثر قالوا ما سلككم بسقر، المؤمنون يتساءلوا ما سلككم بسقر، في أول صفة لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذا تكرر أكثر من مرة، يدلك على أن الذي يكون بعيدا عن الإيمان مكذبا باليوم الآخر لا يكون عنده ما يدفعه أو يحثه على العمل الخير المتعدي الذي يتعدى إلى الناس، يكون شحيحا بالخير شحيحا بماله. إذا جاء بوصف المنافقين ويقبضون أيديهم، إذا تأملت هذا ستجد أن الذي يكون عكسه يكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر لا بد أن يكون سخيا باذلا للمعروف محسنا إلى الخلق. لأجل هذا قال عليه أو كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لماذا؟ لأنه زاد إيمانه بما تدارسه من القرآن مع جبريل عليه السلام، فزادت خيريته زاد جوده، وهو جواب لأصل، لكن زيادة الإيمان تزيد في الجود الذي يكون في نفسك وفي قلبك. ولأجل هذا أيضا تأمل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ربط ذلك بالإيمان بالله باليوم الآخر، إكرام الضيف، سخاء نفس، جود، عطاء، قد يكون متأصلا بشخص، لكن الإيمان المؤمن يكون أجود وأكرم. وهكذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولقي صاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سألهما عن الذي أخرجهما من تلك الساعة الظهيرة، فقال أخرجنا الجوع، فقال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم ذهبوا جميعا إلى أحد الأنصار رضي الله عنه ولم يكن موجودا، كانت زوجته، فأدخلتهم حتى جاء هو، فلما رآهم قال والله ما أكرم أضيافا مني الليلة. ثم عمد إلى السكين فأخذها، فقال له عليه الصلاة والسلام إياك والحلو، فذبح شاة لهم إكراما لهم وأضيافا، وضيافه جعل كان يؤمن بالله من الآخر لا شك أن ضيفه من أعظم الضيوف بل هو أعظم الضيوف صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل خليل الله عليه الصلاة والسلام حين جاءه الثلاثة من الملائكة على صورة البشر فراغ إلى أهله فجاء برجل سمين لآية أخرى برجل حنين فقربه إليه. هذا فيه دلالة الكرم لا شك أنه أولى الناس بالكرم لأنه كان خليل الرحمن وإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الإيمان يبعث في نفس المؤمن الكرم والجود والعطاء، وعلى العكس كلما قل هذا الإيمان كلما قل هذا الجود وهذا العطاء. وأيضا يقابل هذا أنه يشوه صورة المنكر للبعث الكاذب بالله واليوم الآخر، لأنه لا بد أن يكون متشبثا بسيء الأخلاق. إذا علمت هذا ربما يتعجب بعضهم أو قد يتساءل بعضهم أن نرى عند كافرين الآن في زمننا هذا نرى عندهم من الصدق والأمانة مثلا والحرص على المواعيد وما أشبه ذلك مما ليس موجودا في بلاد المسلمين، هذا قد ينافي هذه الآية، والصحيح أنه لا ينافي بل هو يثبتها. هم إخوانهم يتعاملون معاملات مادية بحتة، ولأجل هذا يمشي على النظام على القانون لا على إيمان بالله واليوم الآخر، فهو يعلم أنه إذا خالف كذا فاته من المصالح كذا، إذا أخلف الموعد، إذا أخذ الجريدة مثلا ولم يضع هذا الثمن هناك من يراقبه عبر كاميرات المراقبة ثم يقبض عليه ويجازى، وحاكمات عندهم قد تصل الغرامات إلى ملايين دولارات وجروجات وما أشبه ذلك، فهو يتعامل نظاما وقانونا يراه إذا خالفه سيرى العقوبة ماجنة أمامه، فهو يؤمن بشيء مادي محسوس أمامه فيتعامل من أجلها. لكن انظر إليه فيما ليس فيه نظام يعاقب عليه، فتجد أنه بعد أن يبلغ أو يكبر يترك والديه، وكثير هناك من الوالدان والوالدين الذين يعيشون في دور العجزة ولا يزورهم أولادهم ولا يرونهم إلا من كان منهم محسنا برا به، ربما أرسل له رسالة معايدة في عيد الميلاد أو عيد ميلاده هو أو ما يسمى برأس السنة وما أشبه ذلك، يعني في المواسم الرسمية عندهم، وأما ما سوى ذلك فهو لا يهتم به ولا يسأله. وربما يكون الرجل وزوجته سويا ويدخلان مطعما واحدا ويتعشيان وكل منهم يدفع فاتورته الخاص، لأن كل شخص عندهم يعيش نفسه، ولا تجد عندهم عند الكافرين هناك لا تجد عندهم مقولة تبطل. أنت إذا رأيت واحد عند الباب سلمت عليه لا تسلم عليه، تفضل أقرب فنجان على الأقل فنجان، هو لا يمكن يدعوك إلى فنجان قهوة إلا بموعد ومحسوب أيضا، يعني فنجان قهوة يعني فنجان قهوة، هاتي فنجان قهوة وتتعشى له، ولو تجي أنت واحد معك لا قد يرده، وحصل هذا مع بعض الأخوة جاء مثل هيك ممكن تقول عزمنا عند فلان كوف شيء سوا ويروح معك، هناك لا أنت معزوم يعني أنت لحالك، لو جاء معك واحد سهل جدا أن يكون له ذا بس ليس مرحبا بك. وأخلاقهم كثيرة من تأملها سيجد أنهم يعيشون الحياة الدنيا فقط، سبب هذا الجفاء وهذه التفلت الاجتماعي عندهم الذي يشتكون منهم أنفسهم هو بعدهم عن الإيمان بالله وباليوم الآخر. لأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، النبي عليه الصلاة والسلام جاء متمما لمكارم الأخلاق، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن أقرب إليه منزلا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا من أمتي، أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام: ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. وذكر عنه عليه أو ذكر له صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرتها حبستها، لا هي أطعمتها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت امرأة من الجنة وغفر لها شكر الله لها وهي بغي في كلب سقته. انظر كيف أثر الكرم وأثر العطاء والجود، كيف يرفع الإنسان ويرفع له درجاته وينمي أيضا ملكة الأسباب التي قد تؤدي به إلى المغفرة والنجاة من النار. يدع يعني يدفع بقهر لأن يجزه. هذا الذي يدع اليتيم، لما واحد يشوف يتيم صغير ويدفعه بقوة وعنف وقهر، هذا يكون قلبه قد خلا من الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا خلا قلب الإنسان من الرحمة لا يستحق أن يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا لم ترحم هذا الضعيف المسكين الذي لا يجد له سندا ولا عونا، بل دفعته بقوة وبعنف، دل على قسوة لقلبك لا تلينها إلا النار والعياذ بالله. لأجل هذا قال سبحانه وتعالى عن الكافرين: عالم وإياكم في صفاتهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إليها دفعا بقهر وبغلظة لا ترحمهم ملائكة العذاب. ويحض الحظ هو الطلب من غيرك بالتأكيد، أن تطلب من غيرك يعني تلزم عليه. تأمل كيف يقال، لم يقل هنا الآن الذي يكذب بالدين وكذلك الذي يعد اليتيم ولا يطعم المسكين. يدع اليتيم ولا يطعم المسكين، لا، وقال: ولا يحض على طعام المسكين. فالذنب هنا الآن ليس عدم إطعام المسكين، إنما هو عدم الحظ على إطعامه. مش يعطيك هذا، مش تفكر فيه، ما يعني. مش الفرق بين يطعم المسكين وبين لا يحض على طعام المسكين، أو لا يطعم المسكين وبين لا يحض على طعام المسكين. هذا يا أخوان دليل شح في النفس، وهو أعظم من البخل. البخل واحد يكون عنده مليون ريال مثلا، تلقاه يلبس زنوبة، ثوب رد، سيارة ديتسون موديل 70، وعنده ملايين كذا. هذا كل واحد يقول هذا بخيل ولا لا؟ هذا بخيل على نفسه من ماله. لكن واحد يكون جالس عند أمير أو عند وزير أو عند الملك، فيأتي شخص يطلب الملك شيئا، يبغى يسدد ديونه. كم دينك؟ قال 100,000. الملك قال: أعطوه 100,000. لكن يقول: يا أخي العمر بس أعطوه 100,000، هذا كافي، شرخ بعضه يكفي. هذا شحيح. لماذا؟ لأنه ليس من ماله، لم يشح بماله ولكن من مال غيره، فهو منع شخصا أن يكرم شخصا آخر أو أن يعطي شخصا آخر حقه، وهو لم يخسر شيئا أيضا. يعني لما يعطيه الملك 100 ولا مليون ولا مليونين، أنت لست خسران. هذا كما قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه وأحضرت الأنفس الشح. كثير من الناس يغتاظ من شخص ربح، والآن جاه رزق، اكتسب في سعي في عقار، دخل له مليون مليونين عشرة ملايين، تلقاه يضيق صدره، والله ما يستاهل، والله غير أحسن منه. ليش طيب هذا؟ من شح نفسه، لأنه لم نأخذ منك شيئا نحن. إذا ربح فلان 100 مليون، ما الذي أضر بمالك، رأس مالك هو هو، لم يتغير. من أجل هذا قال ولا يحض على طعام المسكين، أي حتى لا يدعو غيره كي يطعم المسكين، بل ربما إذا رآه يطعم أو أراد إطعام حجبه وصرفه من أن يطعم. وهذا أعظم يعني من مسألة أن يمنعه حقه. وقال هنا طعام المسكين إضافة معنوية، انظر إلى طعامك وشرابك. طعام المسكين كأن الطعام الذي عند الغني هو للمسكين، هذا يتكلم عن حقه الأصلي. فالزكاة مثلا إذا كانت الزكاة فرض على الغني فهي حق للفقير أو لأصحاب الزكاة، فهي حق له ليست لك، واجب عليك أن تعطيهم حقوقا، تؤدي حقوق إلى أهلها. بعد هذا أي بعد أن تكلم بثلاث آيات عن الذي يكذب بالدين يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، عطف ذلك بالفاء فويل للمصلين. وهذه الآية التي يقولون عنها إنها مدنية، طبعا هو الويل يذكر فيه أحاديث كثير منها لا يصح، بل مجملها لا يصح، مما يقال فيه إنه واد في جهنم تستغيث منه جهنم اليوم أكثر من 90 مرة إلى آخر ذلك من الصفات. والصحيح أنه وعد بالعذاب الأليم، هذا وارد حتى عندنا في العامية وفي العرب، ويل لك إن لم تفعل، إذا هددت ولك ما ويلك ويله، هذا تحديد يعني سأفعل بك شيئا لا تتصوره. فويل المصلين هذا وعد بالعذاب الشديد للمصلين. هنا ملحظ عند أهل التجويد أنه لا يصح الوقف على هذه على رأس هذه الآية، ويسمونه وقف قبيح. والصحيح أنه يصح الوقف عنده ولكن لا يصح القطع، هناك أشياء يصح الوقف عليها ولكن لا يصح القطع، يعني لا يصح أن تقرأ السورة حتى تصل فويل للمصلين ثم تركع، لا بد أن تكمل، لأن الويل ليس للمصلين على عمومه، إنما هو للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتلاحظ أيضا أنه في أول سورة قال الذي يكذب يدعو يحض أو لا يحض، هذا كله بالمفرد، ثم جاء هنا بالجمع فهو يقول للمصلين، هذا يسمى الصفات. أحيانا يتكلم القرآن بالغائب ثم يتكلم بصورة الحاضر المخاطب، هذا واضح حتى الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هو يتكلم عن غائب ثم كأنه حضر أمامه. يقول أيضا بسورة الشورى إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هذا يعني تنوع من المفرد إلى الجمع وكثير في القرآن الكريم، وهنا تكلم بالمفرد ثم جاء بالجمع، وهو إشارة إلى أن المراد ليس شخصا معينا إنما المراد الجنس، يعني جنس من يكذب بالدين وهم كثير لا شك، وجنس الذي يدعو بالدين وهم كثير أيضا لا شك. الذين هم عن صلاتهم ساهون أيضا الفرق بين عن وفي، ورد عن بعض السلف أنه حمد الله أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، فكل منا يسلم في صلاته، لا يسلم منا أحد. لو كان الويل للمصلي الذي يسهو في صلاته لهلك جميعنا، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل الويل للمصلي الذي يسهو عن صلاته، عن وقتها، عن تمامها، عن فروضها، عن إقامتها كما يجب أو كما ورد. فإذا ليس في هذه الآية شأن بالسهو في الصلاة ولا سجود السهو وما أشبه ذلك، بل هي تتحدث عن الصلاة وجوز إقامتها على وجهها أو تركها بالكلية. هذا يبين لنا أهمية الصلاة وأنها من الدين بمكان، لأنه ربط بين الذي يكذب بالدين ولا يحب على طعام المسكين ويدعو اليتيم أعقبه بالوجه المصلي، المصلي الذي يسوى عن صلاته فهو يراهي بها، يريد من الناس أن يقول ما أحسن صلاته ما أجمله. وقد ورد عند مسلم في حديث طويل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الثلاثة الذين سعر بهم النار، وذكر منهم أول ما ذكر الذين قرأ القرآن وتعلم العلم وأتي به بين يديه حتى عرفه ونعمه فعرفها فقال ما عملت بها؟ قال قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. قال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم فقد قيل، لأنك فعلت هذا كل ناس لي، ولكن من أجل الناس يمدحونك يثنون عليك يعطونك يثقون بك قد حصل هذا فقبضت الثمن، ثم يؤمر به يكف على وجهه إلى النار والعياذ بالله. وهكذا قد يكون في الجهاد يقاتل ولكن لا لرفعة كلمة الله، يقاتل يقال جليل شجاع ما شاء الله عليه ما يخاف والله النجم والله الصنديد إلى آخر ذلك من آيات المدح والثناء. فقد قيل ثم يقال يكف على وجهه إلى النار، وقد ينكر نفقة كبيرة يبني مساجد ويكثر دورا لتحفيظ القرآن وحلقات وينشئ ويطعم المساكين وينشئ مؤسسات ربما وينشئ يملة ويسرة، ولكن ليس استخاء وجهه سبحانه وتعالى، إنما يقال عنه جواز كريم الله ما شاء الله عليه ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. فقد قيل ثم يكف على وجهه ويمسح النفاق إلى النار والعياذ بالله. فهكذا المصلي إذا صلى لا لله سبحانه وتعالى، لم يصلي صلاة خاشعة قاصدا بها وجه الله سبحانه وتعالى، قاصدا صلة الله جل وعلا بها، إذا فعل ذلك لكن يقال عنه يصلي ما شاء الله عليه شلون أثر سجود وجهه انظر إلى ركوعه سجوده، هذا لا تزيده الصلاة من الله إلا بعدا. ولأجل هذا قال أو يروى عن عمر رضي الله عنه أن رجلا امتدح رجلا عنده فقال لعلك غرتك صلاته، لعلك غرتك صلاته، لأجل هذا أشار إليك أن سافر معه، هل سافرت معه؟ هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ هذا هو المحك، المحك أن تكون الصلاة صادقة بنية خالصة حتى تجعلك حقيقا بالإيمان بالله وباليوم الآخر. ولأجل هذا سيكون إطعام الطعام وصلة الأرحام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الذين هم يراؤون، هذا فيه طبعا بيان خصة الرياء، وهو الذي أهلك الكثيرين وخاف منه الكثيرون من السلف، وهو النفاق الذي كانوا يخشونه، لا يخشون النفاق العقدي أنهم يعني يظهرون إيمانا ويبطنون كفرا، لا، لكن كانوا يخشون الرياء، كانوا يخشون أن يفعلوا الفعل لا لله سبحانه وتعالى. وقد جعل ابن القيم قياسا لهذا، يستطيع المرء أن يرجع إليه في حياته كي يستطيع أن يعرف هل صلاته لله، هل صيامه لله، هل زكاته لله، هل حجه لله. ذكر الذهبي في سيره أن رجلا من السلف كان له موضع يصلي فيه في الجامع فاستمر على ذلك 30 سنة، ثم حدث أن مات له قريب فذهب لتحضيره وصلاة عليه، كانوا يصلون لا يسلمون في هذا الوقت، فمثل ما ميت غسى كرسي أو كرسي ثم بيت. فكان هذا قبل الصلاة الجمعة، فاضطره ذلك إلى أن يتأخر، فلما جاء إلى موضعه قد ذهب، يعني جاء واحد جالس مكانه، فضاقت نفسه واشتد عليه الكرب لأنه قال ما يقول الناس عني لماذا تأخرت. ثم التفت إلى نفسه فقال ويحك يا نفسي منذ 30 سنة لم تصلي لله، يعني تصلي لموضع، لأجل هذا استحب كثير من السلف أن لا يتخذ موضعا معينا في المسجد، يعني يصلي كل مرة في موضع. لماذا؟ لأنه إذا جاء كل يوم لنفس المكان وعرفوا فيه قد يكون الصلاة في هذا المكان، فإذا تأخر هو يضيق صدره أيضا، ماذا سيقول عن الناس، ماذا سيفعلون إذا رأوني قد تأخر، إذا رأوني المفروض نجلس مع الأذان وأنا اليوم جيت بعد الأذان الخمس أو فاتتني ركعة، فيضيق صدره. فتكون الصلاة لا لله وإنما من أجل الناس. الماعون ويمنعون الماعون، الماعون يطلق على الإعانة بالمال، على الإعانة بالمال، فيكون معنى ذلك أنهم يمنعون فضلهم ولا يجدون بماله وصدقتهم على الناس. قال ابن المسيب والمجتهد رحمه الله الماعون هو المال بلغة قريش، المال بلغة قريش. وعن مالك رحمه الله أن الماعون هي الزكاة، يصير معنى الآية عنده أن يمنعون الماعون يمنعون الزكاة، وهذا دليل عندهم على أنها مدنية. وقد وردت الزكاة أيضا في آيات المكية مثل قوله تعالى استقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فذكر الزكاة وهي مكية بلا خلاف لأنها مما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على قرة بن ربيعة. وقد ترد الزكاة في آيات المكية. قال الشاعر قوم على الإسلام لم يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليل، التهليل يريد به الصلاة، ويمنعوا ماعونهم يعني أمالهم، قرن بين الصلاة والزكاة تأسيا بالقرآن الكريم. ويطلق عليه على ما يستعان به في البيت، يعني الماعون بلغتنا في العامية الماعون وش القدر تبسي صحن سكين وما أشبه ذلك. كان في زمن قريب أدركناه نحن ومن في جيلنا أن الجيران كانوا يضرب بعضهم على بعض الأبواب وتقول أمي أعطينا كذا، عندكم بصل، عندكم طماط، عندكم قدر، أحيانا يأخذون قدر كبير عشان ما عندهم قدر كبير الطحون فيه لأن عندهم ميول، يأخذون سكين كل سكين مفك الصلصة وما أشبه ذلك. فيستعير الجيران بعضهم من بعض، يستعيرون هذه الأدوات اللي الآن أصبحت تافهة كثيرا في زمننا هذا، لكن في زمن مضى كانت تؤدي أغراضا ويحتاجها المرء، ولا يستطيع أن يشتري كل أحد أن يكون عنده سكين أو يكون عنده قدر كبير أو أن يكون عنده أكثر من تبسي. والبيالات أحيانا قد تنقص إذا جاءهم أكثر من ضيف، ومن ثم البيت ما فيه جرزا أو نصف جرزا، ثم يأتيهم أكثر من ذلك بالذات إذا كان عندهم يعني ظرف معين مثل عزاء أو زواج أو كذا، فيأخذون من بعض من بعض. انقطعت هذه الأداة لأن الآن محلات الصيف ما شاء الله امتلأت والفلوس كثرت والصرافات أيضا كثرت، فأصبح الناس شحيحين بمثل هذا يعني المواساة بينهم. فقد يطلق الماعون على الأدوات الصغيرة مثل مبكى السيطرة. فتخيل شخص يقول له يا أخي قال ممكن يحصل مثلا إذا ذهب الناس إلى كشكة مثلا الصمان وغيرها في أمازون وياكم من غير، فجاء غيث ثم جاء ربيع وذهب بعض الناس إلى يعني في نزهة البرية قد ينسون شيئا من أدوات من الملح ولا المفك ولا السكين، فيحتاج إلى أن يستعين من مخيم قريب لهم. إذا منعك ولا عطيك تحصل كبرك تحصل ورد ما عنده شيء ما معنى ومع عنده معنى هذا يا إخوان، هذا يدل على قمة الشعر، لأن المفك حتى إذا أعطيته فك بالسهولة الصالحة، ما حيضرك شيء يعني، ما حينقص. يمنعون المعون دليل على تأصل الشح في نفوسه. لكان المرء شحيحا لهذه الدرجة، هذا لا شك أنه لا يمكن أن يكون مؤمنا بأن ما عند الله خير وأبقى. هذا لا يكون مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعطي ويخلف ما أنفقته. لا يمكن المصدق بالدين أن يصوع عن صلاته،